الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى شرح هذا الكتاب المبارك ألا وهو كتاب فقه السنة. وزي ما قلنا يا حضرات، إحنا بدأنا في أحكام النكاح، ولقاؤنا الليلة برقم 203، ويعتبر اللقاء السادس في أحكام الزواج. في اللقاء اللي فات كنا واقفين عند مسألة اختيار الزوجة، تكلمنا كلام جميل ومهم جدا العلماء أفصلوه، وقفنا عند نقطة مهمة جدا. أول صفة من صفات المرأة التي ينبغي أن تتوفر فيها لكي نحرص على زواجها هو الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إما أن تغنم وتحرص على أن تكون زوجتك ذات دين، وإلا ما تلومش إلا نفسك. إيدك والأرض، إيدك والتراب، أنت رايح بقى مفكر أن أنت مناسب المستشار الفلاني والدكتور الفلاني والأستاذ الفلاني، ده عندها 10 فدادين، ده عندها عربية ومش عارف إيه، ده هتورث إيه، ده عنيها خضر، ده شعرها أصفر، ده كذا ده كذا، ده شهادة معاها إيه، وبس مفيش دين. هتيجي تدور في النهاية هتنسى اسمك وهتكره حياتك وستخسر دينك ودنياك. لكن أهم حاجة الدين، ولا مانع يا سيدي، العلماء بيقولوا لا مانع مع الدين المال والجمال وكل حاجة، لأن الدين هيحكم بقى، الدين هيضبطه، الدين هينظم الأمور التانية دي، هيخلينا نستثمر مالها وجمالها ونسبها وحسبها، نستثمرهم في إطار الدين والشرع. والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى أول صفة الدين لابد أن يتوفر، كما قال النبي: فاظفر بذات الدين تربت يديك. والحديث رواه البخاري ومسلم. وطبعا الحديث ده هو يشهد للأحاديث اللي فاتت، هي أحاديث ضعيفة زي ما أنا بينت، لكن المعنى ما فيش مخالفة ولا حاجة، وقلنا أن معانيها موافقة للكتاب والسنة. ويضع تحديدا للمرأة الصالحة. طيب ده الشرع كمان وضح لنا إيه هي المرأة الصالحة، وأنها الجميلة المطيعة البارة الأمينة. من هي المرأة الصالحة؟ قال لك البارة، اللي بتبر بزوجها وأولادها وأهل زوجها. الزوج له أب ولأم تشيلهم على رأسها، له إخوات تكرمهم وتعملهم معاملة طيبة. قال لك البر الأمينة، أمينة على بيته، أمينة على أولاده، أمينة على أمواله، أمينة على عرضه، فلا تسيء إليه في غيابه، ما تبصش يمين ولا شمال ولا تلوث عرضه ولا سمعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. والحديث رواه النسائي وغيره بسند صحيح. ده حديث صحيح هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيحدد لنا من أفضل النساء، فقال: إذا نظرت إليها سرتك. وده ممكن يحمل السرور ده هو أنا لما أبص لها أبقى مبسوط، ده يحمل على العموم لأن ملوش مقيد، يعني فيه داخل فيه الجمال برضك أهو، إن ممكن تبقى جميلة، بس ممكن تبقى جميلة ومش متدينة ولا مطيعة ولا سميعة ولا أي حاجة، فأنا لما أنظر إليها أتغم وأتقرف وأبقى متعقد من شكلها. فالجمال مش هو الأصل، لأن ممكن بعض الناس يحمل اللفظ دوت على الجمال الظاهري فقط، لا، احنا شفنا بعنيني جميلات جميلات جميلات جميلات، ومع ذلك شفنا رجالتهم حريصين على انهم يطلقوهم وما يبقوش معاهم. فممكن بدينها واخلاقها وادبها وخدمتها للزوج ورعايتها للابناء وسماعها للكلام وامانتها وحفظها للبيت والعرض والشرف، انا ابقى مبسوط منها جدا، ولما انظر اليها ابقى مسرور. يبقى خير النساء من اذا نظرت اليها سرتك، واذا امرتها اطاعتك. ما هي ما دام بتسمع الكلام يبقى انا لما انظر لها ابقى مبسوط منها. انما ايه الفايده انها كل حاجه دماغها ناشف، روح يمين تروح شمال؟ لا والله، لو هي يعني ما من ملكات الجمال برضك الانسان مش هيحب ان هو ينظر اليه. واذا اقسمت عليها ابرتك، والله ما انت راحه خلاص مش هروح، حاضر اللي انت شايفه صح. انما يمين على يمينك او طلاق على طلاقك زي ما بيعملهم، والله ما انت راحه والله لا روح زي ما بيعملوا دلوقتي، دي مش متربيه، ما تربطش لا على الدين ولا على الخلق. واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، لما يكون زوجها في السفر خلاص انسانه محترمه عمرها ما تلوث سمعته ولا تخلي أي شبهة تحوم حواليه. طيب دي الصفة الأولانية للنبي صلى الله عليه وسلم حطها للمرأة اللي هي ذات دين، وبين إيه هو الدين دي. مش إن هي بتصلي وتصوم بس، لا، تسمع وتطيع، تحافظ على عرضه، تحافظ على ماله، تحافظ على أولاده، كل ده من الدين. رقم اثنين، ومن المزايا التي ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة، رقم اثنين، أن تكون من بيئة كريمة معروفة باعتدال المزاج وهدوء الأعصاب والبعد عن الانحرافات النفسية، فإنها أجدر أن تكون حانية على ولدها راعية لحق زوجها. يعني برضك بعد ما تبحث عن الزوجة الصالحة شوف أهلها عاملين إيه، أمها وضعها إيه، أبوها وضعه إيه، إخواتها وضعهم إيه. لأن أنت وحضرات أي شاب المسلم أنت ما بتروحش تتجوز البنت لوحده. بعض الشباب الطيشين يقول لك إيه، وأنا هتجوز البنت ولا هتجوز أبوها؟ لا، أنت بتتجوز أبوها، أنت بتتزوج أبوها وبتتزوج أمه وبتتزوج إخواته. إزاي؟ دي حقيقة، لأنك أنت بعد كده دول هيبقوا نسبك وحسبك، وصفات منهم بتنتقل عن طريق الوراثة، دي نقطة. تاني حاجة، لما بتحصل مشكلة انت هتروح تحلها مع مراتك ولا هتحلها مع مين؟ ما انت هتحل مع ابوه وتحل مع اخواته، واخواتها دول ما هم هيبقوا ايه، نسيبك اصهارك، هم دول عنوان ليك. فدي امور الشباب بيبقوا طيشين مش فاهمين. فقال لك، ولذلك خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ام هانئ فاعتذرت إليه بأنها صاحبة أولاد، قالت له أنا عندي أولاد وما أقدرش أتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، شوف النبي قال إيه بقى، قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. ليه يا رسول الله صالح نساء قريش أفضل نساء ركبنا الإبل؟ قال أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. والحديث رواه البخاري. يعني إيه؟ قال لك أحناه يعني أكثره شفقة، والحنية على ولدها هي التي تقوم عليهم في يتمهم، فإذا تزوجت فليس بحانية. يعني شوف، هو لما النبي أراد أنه يتزوجه قالت له لا، ده أنا عندي أولاد وأنا عايز أربيهم، أطفال يتامى وأنا عايز أربيهم. فالنبي مدح النساء بكده، فده حنان كبير قوي إن الأم تضحي بمستقبله وترفض الزواج عشان خاطر أولاده. دي بتبقى امرأة حانية، حنون، رحيمة. وكمان وأرعاه على زوج في ذات يده، ذات اليد اللي هو المال اللي بيبقى معاه. إن هي بتبقى لما تتزوج بتبقى راعية جدا لمال الزوج، مش تبعطر يمين وتبعطر شمال وتودي وتبدد وتقول قصقص ريشه عشان ما يعرفش يبص لغيرك، والأمثلة الشيطانية اللي بتاخدها من الشارع والمصاطب والتلفزيون والكلام ده. لا، ده هي دي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن هي بتبقى حنينة جدا على أولاده وبتبقى محافظة جدا على مال زوجه. فقال خير نساء ركبنا الإبلة صالح نساء قريش احناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. وطبيعة الأصل الكريم أن يتفرع عنه مثله. أيوة يا حضرات دي مهم قوي. طبيعة الأصل الكريم يتفرع عنه مثله، يعني هي لما تكون من أصل كريم، أبوها راجل محترم، أمها وإخواتها وأهله، طيب ما هي برضك الأرض ده هتنبت لك نبات، الفروع اللي هتطلع منه هتطلع زيه، يتفرع عنه مثله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والحديث رواه الشيخان. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فعلا يا حضرات الناس معادن، في ناس معادنها فلصة، في ناس زي الحديد، في ناس زي النحاس، في ناس زي الذهب، في ناس زي الفضة كده، الناس أنواع، الناس معادن. فدي أمور مهمة جدا للأسف الشديد. ولذلك شوفوا يا حضرات دلوقتي إحنا حالنا بقى عامل إيه من يوم ما بعدنا عن الدين. والله لو اتكلمت ليل ونهار حاجة تحزن، روح المحاكم وانت تشوف 90% من البنات اللي بيتجوزهم بيطلقوا، 90% لأن مفيش دين. مع إني شوف دلوقتي السعادة، الشقة بتدخل، شوف الناس دلوقتي بيدخلوا عاملين إزاي، شقة عاملة ولا المسرح، والبيوت ايه، والعروسة بتجيب ب200 ألف و300 ألف و400 ألف، والعريس بيصرف 500 ألف شقته وجهازه، ومع ذلك وأكل ايه وشرب ايه ولبس ايه ودنيا ايه بيجيبه وجهاز ولبس ل50 سنة قدام، والله العظيم وتلاقي خناقات ومشاكل وتعاسة وشقاوي. ده لابد يحصل كده، لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب قلنا الصفة الثانية إن هي تكون من بيئة كريمة، يبقى ذات دين وتكون من بيئة كريمة. طيب رقم ثلاثة بقى، ومن مقاصد الزواج الأولى إنجاب الأولاد، فينبغي أن تكون الزوجة منجبة. يعني بقول لك من صفات الزوجة اللي ندور عليه إن يكون متدينة، اثنين تكون من بيئة كريمة، ثلاثة تكون ولود، أن تكون ولودا. ألا تبود، هنعرفها إزاي بقى، إزاي تبقى ولود يعني، حاجة غريبة قوي. قال لك لا، ما هو لها أمارات. قال لك ويعرف ذلك بسلامة بدنها وبقياسها على مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالاتها، لأن إحنا بنقول إن هي غالبا بتاخد من صفات أمها ومن صفات إخواتها وكلام. فأنت ادرس، أصل ده مشروع العمر، ما هواش عربية وهتبوظ وتجيب غيره، ما هواش كذا حاجة إن راحت هنجيب غيره، لا ده مشروع العمر، بالذات في الزمان اللي إحنا فيه دي صعب أوي، اللي يتجوز مرة صعب على ما يتجوز تاني، خراب بيوت يعني. فادرس أو ما تستعجلش، لابد ان انت تتقن الامور، فتشوف اختها عندها اولاد قد ايه، واختها الثانيه وامها هل هي فعلا كانت بتنجب ولا الكلام ده كله، لان دي صفات بتنتقل بقدر الله سبحانه وتعالى. خطب رجل امراه عقيما لا تلد، فقال يا رسول الله اني خطبت امراه ذات حسب وجمال وانها لا تلد، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والحديث صححه الشيخ الألباني بالطرق. والودود هي المرأة التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه وتبذل طاقاتها في مرضاته، والإنسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه ويشعر دائما في قرارة نفسه بأنه فاقد لشيء من ذاته، إذا كان الشيء الجميل بعيدا عنه فإذا أحرزه واستولى عليه شعر بسكن نفسي وارتواء عاطفي وسعادة. ولهذا لم يسقط الإسلام الجمال من حسابه عند اختيار الزوجة. وده الصفة الرابعة، يبقى قلنا الدين، البيئة، أن تكون ولودا، الصفة الرابعة بقى الجمال، عشان ما حدش يفكر إن الدين قالك لا ما تنظرش للجمال، الجمال بس مع الدين، لأن الجمال قال لك برضك الإنسان بطبيعته بيحب الجمال. والإنسان حتى لو جابها مين في التدين ولكن برضك يعني ما هياش جميلة، مش مقبولة يعني، مش الجمال يعني ان هي تبقى يعني لا مقبولة، فبالتأكيد برضك لما يمشي في الشارع بالذات في زماننا اللي احنا فيه والفتن، فيقوم هيشعر بفقدان لشيء مهم، والشيطان يبدأ يدخل من الباب دي. فلا بأس ان هو يبحث عن المقبولة عشان برضك تبقى عنده اللي مكفيه ويقدر يغض بصره عن الحرام. ففي الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذم بينكما. حديث صحيح، سيدنا المغيرة لما خطب امرأة الرسول قال له روح ايه بصلها يعني انظر له، عشان النظر ده اما انه يخليك تحبها وتألفه، واما انه يخليك تنفر منها وتبعد عنها ما تتزوجهاش، اي تدوم بينكم المودة والعشرة. ونصح الرسول رجلا خطب امرأة من الانصار وقال له انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. والحديث رواه الامام مسلم في صحيحه، قال له في عين الأنصار شيء حول أو حاجة، فأنت لما تروح تقعد قدامه دقق النظر قوي وبص في عينيه عشان ممكن تكتشف حاجة بعد كده تزعل منها وتطلقها. يبقى اعتبار الجمال والشكل مطلوبة هما فيش مشكلة. وكان جابر بن عبد الله يختبئ لمن يريد التزوج بها ليتمكن من رؤيتها، ليتمكن من رؤيتها والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها. طب بس دي نقطة خطيرة، بعض الناس يقول لك يعني الصحابي كم يداري للوحدة اللي عايز يتجوزها يخطبها عشان يشوفها. يجوز، انت لو انت في نيتك ان انت هتتزوج وصادق في النية وقالوا لك على بنت فلان وانت وقفت على نص شارع او وقفت في اي مكان، بس مش نيتك بقى ان انت تبص للي راح واللي جاي، ده دي اللي انت ناوي تخطبه. عاوزين نحدد المسألة اللي العلماء تكلموا فيه. يجوز ان انت تقف وتنظر اليه بنية ايه الزواج كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، مش تقف على الطريق تفرز اللي راح واللي جاي وتبص لكل، لا ما ينفعش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض النسوة ليتعرفن بعض ما يخفى من العيوب فيقول لها. يعني النبي كان ثبت عنه وصح، والحديث رواه أحمد والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الإمام الذهبي، إن النبي كان بيرسل بعض النسوة للي هو النبي عاوز يخطبه فيقول لها إيه شمي فمها. دي حاجات هو بقى عايز يخطب واحد فمش هيقدر يقرب منها ويشم ريحة حنكة، هل هي قبيحة ولا هي بتهتم بسنانها وبتستخدم السواك ولا معجون الأسنان ولا هي جايفة ومهملة، طب في حاجات مدري. فيقول يبعت واحدة يقول لها النبي نفسه، هذا سيدنا النبي يقول ايه شمي فمها شمي إبطيها. عايز اكتر من كده بقى يعني حاجة ما فيش بعد كده، شمي إبطيها عشان نعرف هي نظيفة في نفسها ولا لا. انظري إلى عرقوبيها. إيه العرقوب؟ قال لك وتر غليظ فوق العقب. العقب اللي هو في آخر الرجل دي اللي احنا بنسميه اللي الناس العوام بيقولوا عليه كعب، لا هو اسمه العقب في الآخر كده، العرقوب اللي هو الوتر العظمية الرفيعة اللي في آخر رجلك دي، انظروا إليه. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الإمام الذهبي. خامسا من الصفات، قال لك ويستحسن أن تكون الزوجة بكرا، يعني من الأفضل أن أنت تجيبها بكر إلا لو فيه ضرورة ومصلحة كبيرة في الوحدة السيب، فإن البكرة ساذجة، يعني إيه ساذجة؟ بمعنى ان هي لسه ملهاش خبايا، ملهاش علاقات. ده هو طبعا المصنف بيتكلم على البكر القديمة، مش البكر بتاع اليومين دول والنت والعلاقات والكلام ده كله. يعني لم يسبق لها عهد بالرجال، فيكون التزويج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح، ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها، فما الحب إلا للحبيب الأول. يعني عايز أقولك يعني أن البكر خلاص هي بقى ما لهاش علاقات قبل كده خالص، فهيبقى ده أول واحد في حياتي فهتحبه قوي، ده يقوم يعمل علاقة إيه طيبة. ربنا يسترنا ويلطف بنا جميعا، آمين يا رب العالمين. ولما تزوج جابر بن عبد الله ثيبا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أباه قد ترك بنات صغارا، وأن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم على شؤونهن، وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر التي لم تدرب على تدبير المنزل. فطبعا سيدنا جابر بن عبد الله قال له: لا أدنى، أبويا ميت وسيب لي بنات، والبكر مش هتنفع تشيل هم البنات، فأنا جبت واحدة سيب عشان تقدر إيه تشيل همهم. دي خلاص الكلام. يعني سادسا من الصفات ومما ينبغي ملاحظته أن تكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن والمركز الاجتماعي والمستوى الثقافي والاقتصادي، فإن التقارب في هذه النواحي مما يعين على دوام العشرة وبقاء الألفة. وقد خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر اتقدم للسيدة فاطمة، وسيدنا عمر اتقدم للسيدة فاطمة، بس النبي مرضيش. سيدنا أبو بكر وعمر كان لهم نية إن هما ينالوا شرف النسب من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيعلمنا، فقال النبي: إنها صغيرة. فلما خطبها علي زوجها إياه، والحديث روى الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافق الإمام الذهبي. فطبعا هنا برضك حضرت نقطة مهمة جدا جدا، ينبغي إن إحنا الزوج والزوجة يكونوا في تقارب ما بينهم في السن، ويكون فيه تقارب ما بينهم في التعليم، ويكون فيه تقارب ما بينهم في المستوى الاجتماعي وفي المستوى الأسري، عشان الفجوات دي في السن والشهادات والثقافة والتعليم والنسب والحسب والغنى والمال والناحية الاجتماعية. والله العظيم يا حضرات احنا جربنا وشفنا قدام عينينا فعلا بيجيب مشاكل غالبا. واحد كبير واحدة صغيرة، واحدة كبيرة واحد صغير، إلا الاستثناءات. احنا مش بنحرم، احنا بنقول أولويات وأفضليات، بيؤدي غالبا إلى المشاكل. مفيش تفاهم، هي متعلمة وهو جاهل، هو متعلم وهي جهلة، مفيش تفاهم، هي غنية وهو فقير، هي من نسب وهو مش من نسب، هتتنطط عليه وتفتخر عليه، إلا من رحم الله وقليل ما هن. فالأولى والأفضل إن يبقى في تقارب في كل المستويات. هذه بعض المعاني التي أرشد الإسلام إليها ليتخذها مريد الزواج نبراسا يستضيئون به ويسيرون على هداه. لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة لأمكن أن نجعل من بيوتنا جنة ينعم فيها الصغير ويسعد بها الزوج، وتعد للحياة أبناء صالحين تحيا بهم أممهم حياة طيبة كريمة. فضل خمس دقائق بقى حضرات عشان يبقى المسألة اكتملت، اللي هو اختيار الزوج. هو جايب المصنف زي ما قلنا ست صفات في اختيار الزوج، جايب كلام مختصر جدا خمس ست سطور في اختيار الزوج عشان تبقى المسألة اكتملت. اختيار الزوج والزوجة، قال لك: وعلى الولي أن يختار لكريمته. طب هنا قال ليه وعلى الولي؟ قال لك لأنه لا نكاح إلا بولي، وده هنتكلم في شروط الزواج، فهو برضك مسؤول في الاختيار مع البنت، البنت لها رأي وأبوها برضك له رأي. وعلى الولي أن يختار لكريمته، فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحسن سمت، فإن عاشرها عاشرها بمعروف، وإن سرحها سرحها بإحسان. قال الإمام الغزالي في الإحياء: والاحتياط في حقها أهم. ولذلك الناس الطيبين كانوا يقولوا إيه؟ اختار لبنتك ولا تختارش لابنك. فعلا الاحتياط، لما تكون بتزوج البنت شدد قوي قوي قوي قوي. ليه بقى؟ قال لك لأنها رقيقة بالنكاح. يعني الزواج ده نوع من أنواع الرق، الزواج نوع من أنواع الرق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات أسيرات. فقال الإمام الغزالي قال: لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال. ومن زوج ابنته، اسمع بقى الكلام المهم ده، لأن احنا دلوقتي كل تركيزنا على الدنيا وبس. قال: ومن زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من الرحم وسوء الاختيار. قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنه، واحد بيسأل سيدنا الحسن بن علي: إن لي بنتا فمن ترى أن أزوجها له؟ قول له: أنا عندي بنت، أزوجها لمين؟ فقال له الحسن بن علي رضي الله عنه: زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وإن أبغضها لم يظلمها، إن حبه هيكرمه وهيحسن إليه وهيتقي الله فيه، وهتعرف تتكلم معه لما يحصل مشكلة، وهتعرف ترد عليه، تقول له: قال الله قال الرسول، يقول سمعنا وطعنا. طب إن كرهه يبقى هيعمل بقول الله سبحانه وتعالى: سيمساكم بمحروف بمعروف أو تسرح بإحسان. لا يقول لك محاكم ولا غيره، يا عمي تعالى عد وشوف شرع الله وحقها كمان وزياده، ده دين وشرع بقى، دين وخلق. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسد كبير. الحديث طبعا مختلف في حسنه، ولكن يعني هو قريب من الحسن، ومن العلماء من حسنه وكثير ضعفه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الدين والخلق، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقالت عائشة رضي الله عنها: النكاح رق. رق زي الأسر كده، أسير عنده. فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. شوف أنت هتدي بنتك لمين، ده مش تجارة، ما تعملش بنتك صفقة. قال صلى الله عليه وسلم، هو هنا قال وقال صلى الله عليه وسلم، لكن قال هنا برضك مع المحدثين ما تنفعش، لأن هو ذات نفسه المصنف رحمه الله قال في آخر الحديث: رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس، ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح. يعني هو مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ويروى عن النبي، ويروى عن النبي: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. طبعا ده مش حديث، الصحيح أنه من كلام الإمام الشعبي، يبقى هو مش من كلام النبي، نسبته للنبي ضعيف جدا، لكن هو من صحيح من كلام الإمام الشعبي. الإمام الشعبي بيقول بقى: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه. اتزوجها لشارب خمر، تاجر مخدرات، مجرم، إنسان ما بيصليش، إنسان فاجر، عشان هو منصب، عشان عنده أموال، يبقى أنت ظلمت بنتك. قال لك: رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس، ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح. وأخيرا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج. يبقى أنت يا شيخ حرام ودخله حرام، عايش على الربا، ما تجوزي بنتك له لأنك بتضر نفسك وبتضر بنتك وبتخسر نفسك وتخسر بنتك دنيا والآخرة. ويا حضرات الدنيا ديت أيام زائلة وهتعدي، أهم حاجة الدين، ما هو قدام عينينا الأمر هو احنا شايفين كل حاجة. الإنسان مهما عاش في نعيم ومهما عاش في شهوات ومتاع فإن الدنيا تنقضي وتزول وتفنى، بطولها وعرضها ستزول وسيترك الإنسان كل شيء. فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى أيها الشاب المسلم لما تجي تدور، دور على الزوجة الصالحة من البيئة الطيبة الصالحة. وأيها الوالد المسلم والأخت المسلمة لما تيجي تدور لبنتك على زوج، وانت لما تيجي تدور لنفسك على زوج، دوري على الإنسان الصالح من البيئة الصالحة عشان ما نندمش، لأن دي صفقة كبيرة قوي قوي قوي ممكن كل الصفقات نخسرها وما نحزنش عليه إلا صفقة الزواج. دي الصفقة فيها خسران عظيم أو فوز عظيم. هذا هو كلام الله، وهذه سنة نبينا محمد.